تارك الذي يعمل التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد. التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد الجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يثبت استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل. فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحال، إن رأى من المصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة، فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن يستتاب فاستجيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا ينبغي أن نستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم، ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقول أن يستتاب من يقبل التوبة إشارة إلى أن المرتدين قسمان: قسم تقبل توبته وقسم لا تقبل. قال أهل العلم: من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا. فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. وهذا عام، وهذا القول هو الراجح، وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة، ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة، ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم يستهزئون بنا، يقولون انهم رجعوا الاسلام وهم لم يرجعوا. طيب، واذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لان اباحه قتله انما كانت لكفره، فاذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله الا واحد، وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان توبته تقبل، لكن يجب ان ويقتل مسلما او يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندخل مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا، لا نبقيه حيا. ومن سب الله من باب أولى؟ لا، ليس من باب أولى. لا، من سب الله عز وجل إذا تاب لا. فإن قال قال على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله، لا، سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أقبل توبته، أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ما قاله. وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي، لم نعلم أنه إيش أنه عفا عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.